بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. من حفظ البيت الناظم الذي سبق عندك؟ قال رحمه الله: من غير تقدير وإلا لازمة، والحذف للبيان فيما أبهم. أحسنت. عندك؟ من غير تقدير وإلا. عندك؟ والحذف للبيان فيما أبهم. أحسنت. عندك؟ من بعدها؟ عند أبي خليل. فيما أبهم. قال الناظم رحمه الله تعالى: أو لمجيء الذكر أو لردي، أو لمجيء الذكر أو لردي توهم السامع غير القصد، والحذف للبيان فيما أبهم. لأن قلنا البيان ماذا؟ أنه أريد إيش؟ أصل الفعل فقط، وأنه هو أضحك وأبكى. أو لمجيء الذكر يمحو الله ما يشاء ويثبت. ماذا يثبت؟ ما يشاء، لأنه قد جاء ذكره فيما سبق. أو لرد توهم السامع غير القصد، ايش معنى هذا؟ أو لرد توهم السامع غير القصد، أقول جاء زيد لا عمر، توهم السامع غير القصد، جاء زيد ضاحكا، يعني التقدير ايش؟ لا باكيا. ما هذا؟ أو لمجيء الذكر أو لردي توهم السامع غير القصد. من يقرأه؟ أو لمجيء الذكر أو لردي توهم السامع غير القصد. عندك؟ قال: أو لمجيء الذكر أو لردي توهم السامع غير القصد. عندك؟ أو لمجيء الذكر أو لردي. أو لمجيء. أو لمجيء الذكر أو لردي توهم السامع غير القصد. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: طرق القصر وأدواته. طرق القصر وأدواته، أي وأدوات القصر. قال: طرقه النفي والاستثناء هما، والعطف والتقديم، ثم إنما دلالة التقديم بالفحو وما عداه بالوضع، وأيضا مثل ما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وابدا، منه فمعلوم وقد ينسل من سلة المجهول أو ذا يبدل. طرقه النفي والاستثناء هما، يعني هذا طرق الحصر، النفي الاستثناء هذا الأول، والعطف أي بلا وبل فقط ليس بجميع حروف العطف، والعطف أي بلا وبل، والتقديم تقديم حق التأخير، ثم إنما الحصر بإنما، هذا الرابع. أربع طرق. دلالة التقديم بالفحوى، يعني جزء من مضمون الكلام، جزء من مضمون الكلام، يعني الفحوى يعني هي جزء من مفهوم اللزوم. الآن عندنا دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. الفحوى مضمون دلالة الالتزام. ايش معنى الفحوى؟ مضمون دلالة الالتزام، أو قل جزء من دلالة الالتزام، هذا معنى الفحوى، جزء من دلالة الالتزام. يعني الفحوى داخلة في ماذا؟ في المفهومات، في المفهومات الدلالية للنص. الفحوى داخلة في المفهومات الدلالية للنص، أو هي من المفهومات الدلالية لمن؟ للالتزام. من المفهومات الدلالية للالتزام. ما هي دلالة التقديم؟ دلالة التقديم بالفحوى ما عداه بالوضع، وأيضا مثلا ما معنى عداه بالوضع؟ بالوضع العربي، وضعها العربي واستعمالها العربي يدل على الحصر مباشرة، يعني ثلاث. وتقديم ما حقه التأخير هذا بالفحوى، وأيضا مثل ما القصر بين خبر ومبتدأ، يعني القصر يكون بين الخبر والمبتدأ، مثل ماذا؟ ومحمد إلا رسول، محمد المبتدأ ورسول الخبر. يكون بين فاعل، يكون بين فاعل، بين فاعل وماذا؟ بين فاعل وماذا؟ يكون بين فاعل، لأن الواو فيما بين فاعل وما بدأ، الواو فيما وما بدأ واو الاستئناف، واو الاستئناف يكون بين فاعل وبين ماذا؟ هذا يسمى بلاغة الاكتفاء، يعني ذكر طرف من الكلام وحذف الطرف الآخر لفهم المخاطب وذكائه بإدراك المقصود المحذوف، أي يكون بين فاعل وفعله وبين الفعل ومتعلقاته، يعني يكون الحصر بين الفاعل وفاعله، مثل ماذا؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، هذا حصر لمن؟ هذا حصر الفعل في ماذا؟ في فاعل معلوم، حصر الإيمان من قوم موسى في إيش؟ في ذرية، فصيلة من فصائل بني إسرائيل، والفصائل الأخرى هلكت مع من؟ هلكت مع فرعون، فاستخف قومه فأطاعوا، أصبحوا من قوم فرعون وينسبون إليه، ولا يعد لهم ذكر، لا يعد لهم ذكر. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وبين المتعلقات، أقول إنما ذهبت إلى عملي يوم الخميس لا يوم الجمعة، إنما ذهبت إلى عملي، الآن إلى عملي الحصر لمن؟ للجار والمجرور، أي يعني ذهابي ليس لكل شيء، إنما لمن؟ محصور بعمل. وأيضا يوم الخميس لا يوم الجمعة حصر للذهاب بأيش؟ بيوم الخميس لا يوم الجمعة. طيب يوم من ماذا؟ يوم من الظروف المتعلقة الفعل. وإلى يعني إلى عملي جار مجرور، والجار المجرور متعلقات الفعل، ليست من باب، ليست من أركان الكلام، ليست من باب المسند ولا من باب المسند إليه. الآن ما هي أركان الكلام البليغ؟ ما هي أركان الجملة البلاغية؟ المسند والمسند إليه، وما عداها تسمى متعلقات الفعل السبعة، تسمى متعلقات الفعل السبعة. قال وما بدأ منه فمعلوم، يعني يقول الأصل في الحصر، الأصل في القصر والحصر أن ما بدأ منه معلوم، ما بدأ منه شيء معلوم. وما هو التقدير؟ وما جهل منه فهو ماذا؟ فهو مجهول. ما علم منه فهو معلوم، ما جهل منه فهو مجهول. هذا ظاهر الكلام، هذا ظاهر الكلام كل جملة ونحن ننظر إليها، فنبقيها على أصلها، نبقيها على أصل الدلالة. كل جملة ما جاء زيد بل عمر، حصرنا المجيء في من؟ في عمر، ونفيناه عن من؟ عن زيد. فالمعلوم نزلناه للمعلوم، وماذا؟ وإذا قلت ما جاء إلا رجل، حصر لماذا؟ بدأ منه المجهول فهو ماذا؟ فهو حصر في مجهول، الآن ما بدأ إلا رجل حصر أو ليس بحصر، حصر لكن في أي شيء حصر في مجهول، الله رجل نكرة، والحصر في ماذا؟ في نكرة، في نكرة، لكن ما جاء زيد بن عمرو، الحصر في ماذا؟ في معرفة معلوم. إذن الحصر ظاهر في معلوم فهو في المعلوم، والحصر الظاهر في النكرة هو في النكرة، المجهول في المجهول. لماذا يا إخوة؟ النكرة مجهولة اتفاقا، النكرة من المعاني المجهولة عند علماء البلاغة اتفاقا، النكرة من المعاني المجهولة عند علماء البلاغة اتفاقا. طيب، وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل، قد ينزل المعلوم منزلة المجهول وينزل المجهول منزلة المعلوم، لكن هذا إيش غرضه يكون؟ يكون لغرض إيش؟ بلاغي، أن تخالف القاعدة الأصلية لا تخالف إلا لغرض إيش؟ لغرض بلاغي. ينزل المجهول منزلة المعلوم، وإذا قيل لهم لا تسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني عملهم مجهول بالإفساد، وهم يريدونه أن يكون مجهول في إيش؟ في الإصلاح، شتان أن يكون لهم هذا، شتان أن يكون لهم هذا. طيب نقرأ، وما بدأ منه وما بدأ منه فمعلوم أنه قد ينزله منزلة المجهول أو ذا يبدل. وقد ينزل المعلوم منزلة المجهول، مثاله قول منكري الرسالة أن تكون لبشر، قولهم ما أنت إلا بشر مثلنا، الآن يعني تنزيل المعلوم منزلة إيش؟ المجهول. من الذي ينكر أن الرسل أن الأنبياء من البشر؟ ما أحد ينكر هذا، لكن هم يريدون إيش؟ يريدون ما أنت إلا بشر مثلنا، يعني يريدون النفي، نفي الرسالة، يريدون يعني ما أنت إلا ما أنتم إلا ما أنت إلا بشر مثلنا، وفي قرارة أنفسهم أن الرسالة لا تكون في من؟ في البشر، فيتضمن هذا الكلام منهم نفي إيش؟ نفي الرسالة عن الرسل أن يكونوا من البشر. هذا تنزيل المعلوم منزلة إيش؟ أنت نشوف، لكن يكون لابد أن يكون لغرض إيش؟ لابد أن يكون لغرض بلاغي. فغرض المنافقين لما نزلوا المعلوم منزلة لما نزل المجهول منزلة المعلوم، وإذا قيل نصلح في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما هو غرضهم؟ التمويه، غرضهم التغرير، هذا هو. وما هو غرض المنكر؟ وما هو غرض ماذا؟ يعني من أثبت البشرية للرسل وحصرها، من أثبت البشرية وحصرها في الرسل، ما أنت إلا بشر مثلنا، ما هو غرضهم؟ نفي الرسالة عن أن تكون في من؟ في البشر. غرضهم شيء آخر، غرضهم النفي، غرضهم النفي. إذن هذه أمور بلاغية. طيب أقرأ ثم قال طرقه القصر، طرق القصر وأدواته، طرقه النفي والاستثناء هما والعطف والتقديم، ثم إنما دلالة التقديم بالفحا وما عداه بالوضع وأيضا مثل ما عداه بالوضع وأيضا مثل ما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل، وما بدأ منه فمعلوم وقد، وما بدأ منه فمعلوم وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل. قال طرق القصر أربعة، وهي النفي والاستثناء. النفي والاستثناء هذا بارك الله فيكم يندرج تحت قاعدة كبرى. ما هي القاعدة الكبرى؟ قاعدة البلاغية الكبرى، القاعدة البلاغية الكبرى النفي والإثبات أبلغ طرق الحصر، النفي والإثبات أبلغ طرق العصر الحصر أو القصر أو الاختصاص، هذه قاعدة كبرى. وينقسم النفي الإثبات إلى ما كان ماذا؟ بأسلوب معلوم لفظي وما كان بأسلوب معلوم معنوي إلى غير ذلك إلى غير ذلك. فالنفي والاستثناء داخل تحت أي مسمى؟ النفي معروف، والاستثناء الاستثناء جزء من القاعدة الكبرى الذي هي النفي ماذا؟ والإثبات. الإثبات جزء من الاستثناء جزء من الإثبات جزء من الإثبات. وإلا قد يكون النفي والإثبات بالمعنى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله إثبات واجتنبوا الطاغوت نفي. أين أداة النفي؟ بالمعنى، نفي إثبات بالمعنى. فالنفي والإثبات قاعدة عامة، قاعدة عامة كبيرة جدا، قاعدة بلاغية كبرى من قواعد القصر والحصر والاختصاص، وهي أبلغ طرق الحصر على الإطلاق، أبلغ طرق الحصر على الإطلاق في كلام العرب. نأتي إلى المؤلف، قال النفي والاستثناء، ماذا نقول هذه القاعدة؟ النفي والاستثناء ماذا نقول فيها؟ نقول هذه جزء، جزء من القاعدة الكلية. يعني الاستثناء جزء من من؟ جزء وفرد من أفراد الإثبات. الاستثناء جزء وفرد من أفراد الإثبات، الإثبات. إذن فهمنا النفي والاستثناء. ما هي القاعدة الكبرى التي تندرج تحت هذه القاعدة؟ النفي والإثبات أبلغ طرق الحصر عند العرب على الإطلاق. قال وهي النفي والاستثناء، والعطف بلا أو ببل خاصة خاصة. فإذا ذكر علماء القصر، إذا ذكر البلغة في باب القصر العطف، فأل في كلمة العطف ما هي؟ عهدية. إذا ذكر علماء البلاغة العطف في باب القصر، فماذا يريدون؟ العطف بلا وبل خاصة. إذن أل عندهم لمن هي؟ يعني في كلام صاحب المتن والعطف والتقديم، ثم إنما العهدية، أي العطف المعهود في باب القصر، وهو العطف بلا والعطف ببل خاصة. قال والعطف بلا أو ببل، والتقديم، تقديم ما حقه ماذا؟ التأخير. وهذه قاعدة عامة كبيرة كبيرة. وإنما أيضا هذا الرابع. قال الأول النفي الاستثناء، قدمه لأنه أقوى أساليب القصر، نحو لا إله إلا الله أقوى أساليب القصر على الإطلاق عند العرب. لكن ليس النفي والاستثناء بهذا المعنى، وإنما النفي ماذا؟ والإثبات. وإنما الاستثناء جزء من أجزاء الإثبات، الذي منهما ما هو يعني معنوي بأسلوب معلوم معنوي، أو بأسلوب معلوم ماذا؟ بألفاظ معلومة أو غير ذلك. قال قدمه لأنه أقوى أساليب القصر، نحو لا إله إلا الله. قال ونحو قوله تعالى ومحمد إلا رسول، ونستنى العطف بحرف العطف لا أول، نحو جاء زيد لا عمرو، جاء زيد لا عمرو. فمن هو المقصور على المجيء؟ زيد المقصور على المجيء، المجيء مقصور على زيد. وقوله كما جاء زيد بن عمرو، قصر المجيء هنا على من؟ على عمرو، لأن المقصور دائما يكون ما قبل لا وما بعد بل، ما قبل لا وما بعد بل. قال والثالث التقديم، يعني تقديم ما حقه التأخير، نحو قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. قال والرابع إنما، نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد. قال وقوله دلالة التقديم بالفحة وما عداه بالوضع، وأيضا مثل ما، يعني أن جميع أدوات القصر الثلاثة ما عدا تقديم ما حقه التأخير تفيد الحصر بوضعها اللغوي، وضعها اللغوي من أهل اللغة من العرب، بوضعها العربي. أما تقديم ما حقه التأخير فهي بيد الحصر بالفحوى والمعنى والقرينة. الفحوى هي جزء من ماذا؟ من دلالة الالتزام وفهم الالتزام. قال والمعنى والقرينة ودلالة الفحوى على الحصر أخفى من دلالة الوضع على الحصر، هي خفية، ولذلك يدركها من؟ يدركها الراسخون، الراسخون في العلم ممن درس وعرف فيقرأ القرآن ويقرأ السنة فيرى أسلوب الحصر بتقديم محقه والتأخير ليست لكل أحد ظاهرة، وإنما لمن كان عنده الفهم، وإلا فهي خفية الدلالة على من؟ خفية الدلالة على من ليس يعني بعالم بالأساليب والبلاغة. وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل. قال وقوله القصر يعني وأيضا مثلما القصر بين خبر ومبتدا يكون بين فاعل وماذا؟ بين فاعل وفاعله، بين فعل، تعلقات الفعل، حذف دلالة الاكتفاء للتعميم. هذا دلالة الاكتفاء. ما هي دلالة الاكتفاء؟ بلاغة الاكتفاء أن يذكر طرفا من الكلام، يذكر طرفا من الكلام ويحذف الطرف الآخر اتكالا من المتكلم وثقة بذكاء المخاطب أنه سيفهم المحذوف. وبلاغة الاكتفاء يعني لم يزل العلماء يعبرون بها يعني إلى عهد قريب ولا ينبهون عليها اتكالا على ذكاء المخاطب، وهي لا تزال أسلوب من أساليب العرب، إلا أن يعني ذكاء المخاطب يختلف من مخاطب إلى آخر. قال يعني كما أن القصر يقع بين الخبر المبتدا كقولها محمد إلى رسول أو قولك زيد كريم لا بخيل، فكذلك يقع بين الفعل والفاعل نحو قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، ويقع بين الفعل وتعلقاته نحو إنما ذهبت إلى المدرسة يوم الخميس لا يوم الجمعة، ونحو إنما جاء زيد المشي لا راكبة إلى آخره إلى آخره. يعني هنا كتب إلى يعني ألف لام غين يعني إلى غايته، الغاية والآخر معنى واحد، الغاية والآخر معنى واحد، سواء كتب خاء أو غين، خاء معناها إلى آخره، وإذا كتب غين إلى ماذا؟ إلى غايته، والمعنى واحد. قال وقوله وما منه وما بدأ منه فمعلوم، وقد ينزل منزلة المجهول أو ذا يبدل، يعني أن القصر قد يكون على مقتضى الظاهر، فالمعلوم معلوم حينئذ تأتي بأداة القصر إنما على الأصل، والمجهول مجهول حينئذ تأتي بالنفي مع الاستثناء، وقد يكون على خلاف ظاهر على خلاف مقتضى الظاهر، فينزل المعلوم منزلة المجهول وينزل المجهول منزلة المعلوم. لذلك المحصور بإنما يكون في المعلومات الذي هي معلومة معينة، ومحمد إلا رسول معرفة معينة معلومة، محمد علم. وإذا كان هناك مجهولات كثيرة أتيت بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله من المعبودات، مجهولات كثيرة لا تحصيها إلا الله سبحانه، أتيت بماذا؟ بالنفي ماذا؟ والإثبات، النفي الاستثناء وبالنفي الإثبات. إذا كان هناك مجهولات كثيرة يعني ما تعدد، كم ستعدد كم أصنام، كم يعني معبودات عبدت بالباطل، معبودات كثيرة عبدت بالباطل. لكن قال وقد يكون على خلاف مقتضى الظاهر، فينزل المعلوم منزلة المجهول ونزل المجهول منزلة المعلوم. قال في مثال تنزيل المعلوم منزلة المجهول قول الكفار لشعيب عليه السلام وما أنت إلا بشر مثلنا، هل يعني يريد إثبات البشرية؟ ومن الذي أنكر؟ هل شعيب أنكر أنه بشر؟ ما انكر، بل الرسل يعلنون هذا، انما انا بشر مثلكم يوحى الي، فيذكر البشريه ويذكر الميزه، وهي الميزه بماذا تكون؟ يوحى الي بالوحى والرساله، وانما البشريه ما خلاف فيها اصلا. لكنهم ماذا يريدون من هذا؟ هم ماذا يريدون من هذا؟ يأتوا بأسلوب ماذا؟ النفي والاستثناء. النفي والاستثناء يعني لنفي أشياء إيش؟ مجهولة كثيرة، أشياء كثيرة، ما أنت إلا بشر مثلنا. ومرادهم ماذا؟ تنزيل المعلوم منزلة إيش؟ المجهول. وهذا معلوم، بشرية شعيب معلومة. قول الكفار لشعيب عليه السلام ما أنت إلا بشر مثلنا، معلوم أن شعيب عليه السلام يعلم أنه بشر، لكن هؤلاء الكفار نزلوا هذا المعلوم منزلة المجهول لشبهة عندهم، يعني لغرض بلاغي يريدونه من وراء هذه الجملة، وهي أنه لا تجتمع النبوة البشرية، فجاء القصر بالنفي مع الاستثناء وهو أمر معلوم. قال ومثال تنزيل المجهول منزلة المعلوم قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فنزل الصلاح وهو مجهول، مجهول غير معلوم، غير معلوم. أين نوع الصلاح وأين يعني أفراد الصلاح من منافق؟ ما هناك أي صلاح عنده، غير معلوم للسامع منزلة المعلوم، أن قال إنما نحن إيش مصلحون، يعني كأنه يقول ما خلقنا ربي إلا لهذا، كله من ماذا؟ كله من الكذب، التغرير، التزوير، تزيين الباطل، تقليب الحقائق، والافتراء، والمتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب زور. وهل يوجد زور أعظم من النفاق؟ لا يوجد أبدا. فالنفاق أصل الزور وأساسه. قالوا إنما نحن مصلحون، قال فنزل الصلاح ومجهول غير معلوم للسامع منزلة المعلوم، لكن ما هو غرضه؟ ما ذكرت لكم التمويه والتغرير وتزيين الباطل، تقبيح الحق، تقريب الحقائق، وتجميل المسار الخاطئ. كم من الفوائد فيها بلاغة القرآن شيء عظيم. قال تنبيه قوله فقصرك الوصع على الموصوف وقع في نور الأفنان. نور الأفنان أحسن شرح لمئة المعاني والبيان، كتاب نور الأفنان هذا الذي يستطيع ينزله أو يطبعه يكون له منه نسخة خاصة، هذه تكون ذخيرة عظيمة لصاحبها، وهو موجود PDF موجود. قال في وقع في نور الأفنان فقصر صفة على الموصوف، وهذا غلط إذ الوزن فيه منكسر، إذ الوزن فيه منكسر. قال محصلة الباب الخامس القصر، ما معنى محصلة؟ يعني المقصود بها الحاصل وهي الخلاصة. القصر لغة له معنيان الغاية والحبس، وهي الاصطلاح تخصيص شيء بشيء بطريق من طرق التخصيص. ما معنى التخصيص؟ الحصر والقصر والاختصاص كلها معنى واحد. قال ينقسم القصر باعتبار غرض المتكلم إلى نوعين، الأول النوع الأول القصر الحقيقي، وهو مكان الاختصاص فيه بالنسبة إلى معاد المقصور عليه بحسب الواقع، نحو لا مقاتل إلا زيد إذا كان لا يوجد مثله في قريته أو بلدته. طيب التأصيل صح، والمثال يا إخوة؟ المثال منتقد، لأنه قال في قريته أو بلدته، إيش هذا؟ إضافي، يعني مثل بالمثال خطأ في الشرح وأيضا خطأ في الخلاصة. قال القصر الحقيقي نوعان، الأول قصر صفة على موصوف، الثاني قصر موصوف على صفة. والنوع الثاني القصر الإضافي، وهو ما كان الاختصاص فيه بالنسبة لشيء آخر معين، ما شاعر إلا زيد إذا أردت أن تنفي شاعري عن شخص آخر وسمي إضافيا، لأنك قصرت الموصوف على صفة أو صفة على موصوف لكن بالإضافة إلى شيء خارج عنهما، يعني شيء خارج، يعني يسمى حصر نسبي. باختصار هذا ممكن أن نسميه قصر نسبي، حصر نسبي من هذا. قال طرق القصر أربعة وهي النفي والاستثناء، قلنا وأبلغ منها ماذا؟ ما هي القاعدة العامة؟ أن في الإثبات أبلغ طرق الحصر. قالوا العطف بلا أو ببل والتقديم وإنما جميع أدوات القصر الثلاثة ما عدا تقديم حق التأخير تفيد الحصر بوضعها اللغوي، يعني بوضعها اللغوي الوضع الاستعمال العربي. ما معنى وضعها اللغوي؟ الاستعمال العربي الوارد عن العرب. أما تقديم حق التأخير فيفيد الحصر بالفحة والمعنى، ودلالة الفحة على العصر أخفى من دلالة الوضع. قلنا لكن هذا الخفاء يكون بحسبه، يكون بحسبه، فالراسخ في العلم يعني يعلم أشياء غير ما يعلمه غيره. ولذلك ابن عباس لما ذكر أقسام الناس في فهم القرآن قال ومعنى لا يعلمه إلا ماذا؟ إلا العلماء. معنى لا يعلمه إلا العلماء. قال كما أن القصر يقع بين الخبر والمبتدا فكذلك يقع بين الفعل والفاعل، وبين ويقع بين الفعل ومتعلقاته. القصر قد يكون على مقتضى الظاهر، فالمعلوم معلوم والمجهول مجهول، لكن المعلوم بماذا يكون؟ بإنما. والمجهولات ماذا تكون؟ بالنفي الإثبات أو النفي الاستثناء على ما ذكر المؤلف. قال وقد يكون على خلاف مقتضى الظاهر لغرض إيش؟ تكتب لماذا؟ تكتب لغرض بلاغي، لغرض بلاغي. وقد يكون على خلاف مقتضى الظاهر لغرض بلاغي، فينزل المعلوم منزلة المشهور وينزل المشهور منزلة المعلوم. قال الباب السادس الإنشاء، هذا إن شاء الله أدرس صدفة هذا. Yes.